كتير كده انت اديتني فرصة انساك وعيش بعدك خلاص. امانة بجد مش ندمان عشان ما بقتش ليك، مفيش ولا حاجة كانت فيا شفتها مرة فيك. حقيقي نتيجة صح القصة فاشلة من الأساس، مجيلكش بحاجة وحشة وخلاص، مش هيكلك وحشة وسلام. امشي وما تفكرش انك تيجي علشان مش هستناك، ليك فضل انا مش هنكر في اللي انا في ده فعلا متشكر، علشان انت بجد رحمتني من اللي زمان كنت بشوفه معاك. علشان مش هستنى، ليك فضل انا مش هنكر في اللي انا في ده فعلا متشكر، علشان انت بجد رحمتني من اللي زمان كنت بشوفه معاك. رحمتني من اللي زمان كنت بشوفه معاك.